إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. في هذه الأيام الطيبة الكريمة التي تحتفل فيها مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي بالنصر الكبير، بالنصر العظيم، بنصر 6 أكتوبر، 10 من رمضان، الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به، فكتب لنا النصر، وأعاد لنا الكرامة، وأعاد لبلادنا هيبتها وقوتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء والانتصار دائما، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الأيام العظيمة نتذكر شهداءنا الذين جادوا بأنفسهم وبأرواحهم في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن وطنهم الحبيب مصر. فإن التضحية من أجل الوطن والشهادة في سبيله دليل على يقين القلب وثقته بوعد الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، وهي علامة على الطهارة من الأنانية وحب الذات. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم حراس الوطن وحماته الذين يضحون بأنفسهم دفاعا عنه بأن النار لن تمس أجسادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم إخوة الإيمان، إن أعلى مراتب التضحية هي التضحية بالنفس، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا بواسع رحمته، وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت. نسألك في هذه اللحظات الكريمة، لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات، نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تحصن فروجنا

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا هم يظلمون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى حتى نرى الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذت قوم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم

فاليوم الأحد الرابع والعشرون من شهر صفر، وبعده بعد أيام يطالعنا أول شهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فملأ الدنيا نورا وملأها أمنا وملأها عدلا وحرية وديمقراطية. جاء إلى هذا العالم فقاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين. سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. سيدي حبيبي يا رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في النهار مذيعا. الله أكبر الله أكبر حين بشر قائلا، وهب الإله إلى الأنام شفيعا. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا من بشرتنا وقلت إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إخوتنا إخوة الإيمان، الآن نرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، سائلينه العفو والعافية. مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا الله العبد إن ضل الطريق دعاه الله. العبد إن ضل الطريق دعاه العبد إن ضل الطريق دعاه ما ضل قلب ما ضل قلب قد دعا مولاه. مولاي يا مولاي مولاي عبدك خائف متبتل مولاي عبدك خائف متبتل فالطف بعبد رقرقت عيناه إن كان قد ضل الطريق بذنبه إن كان قد ضل الطريق بذنبه فبفضلك اللهم أنت هدى إن كان قد ضل الطريق بذنبه فبفضلك اللهم أنت هدى. وأتاك يا بكي وأتاك يا بكي وأتاك يبكي يستجير فكن له يا رازقا بالجود من يخشى يا جابرا لخواطر ملئت هوى يا رب يا جابرا لخواطر ملئت هوى يا سامعا للقلب في نجواه ما كنت تخذل من أتاك بدمعه ما كنت تخذل من أتاك بدمعه من لاذ بالرحمن من لاذ بالرحمن نال مراده. ما كنت تخذل من أتاك بدمعه من لاذ بالرحمن نال رضاه. الله أكبر الله أكبر من ذنوب جمة الله أكبر لا إله سواه. الله أكبر من نعيم أولضا. الله أكبر جل في علياه. قل للعباد الأمر عند مليكنا قل للعباد الأمر عند مليكنا إن تسرفوا فجميعكم يلقاه. يعفو ويرحم بل يتوب على الذي يأتيه صدقا يعفو ويرحم بل يتوب بل يتوب على الذي يأتيه صدقا طالبا لرضاه. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وخاتم الرسل أجمعين يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا شفيعي يا نور الهدى ويا رسول السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد عبد الحميد جاد لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن الشهادة في سبيل الوطن والدفاع عنه والحفاظ عليه من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله. فالشهيد الحق هو من يقاوم ويواجه المعتدين على وطنه أو ماله أو عرضه. فليس الوطن والعرض أقل خطرا ومكانة من النفس والدين والمال، ليس أقل خطرا ومكانة من النفس والدين والمال. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ونحن إخوة الإيمان والإسلام، إذ نجدد الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، فإننا نؤكد أن نصر أكتوبر يشكل تاريخا عظيما لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله سبحانه وتعالى على الدنيا وما فيها، وآثروا أوطانهم على أنفسهم، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور في سماء الفداء والتضحية. فالشهادة إخوة الإيمان والإسلام عز وشرف، وقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة، ويجب أن نضحي ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة. فقد زرع من قبلنا لنحصد، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يسترها بستره، وأن يرزقها برزقه. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يحصن فروجنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتولى أمورنا. نسأله أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا. ربنا ربنا لا تخيب فيك رجاءنا. إخوة الإيمان، أرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة المباركة التي بعدها يقام للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا

صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 24 من شهر صفر من عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.